هذا شيء. الشيء الثاني انه جاء شهادة الزور انه لما قال صلى الله عليه وسلم لا اخبركم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول، قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور الا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته يسكت استبقاء عليه. قول الزور وشهادة الزور، غضب لما وصل اليها وصار يكررها، وذلك يدل على انها تكثر في الناس، تكثر في المسلمين، وهذا من انذاراته صلوات الله وسلامه عليه، من انذاراته وبلاغه، وقد كثرت وللأسف شهادة الزور وقول الزور. أما قول الزور فهو آمن من الشهادة، فكل باطل إذا قاله الإنسان وتبناه أو دافع عنه أو ناصره فإنه قول زور وواقع فيه. كل باطل، كل باطل يقوله الإنسان أو يرضى به أو يناصره ويدافع عنه فإنه قال الزور. وأما الشهادة فهي أخص من ذلك، وشهادة الزور أن يشهد كذبا، أن يشهد على شيء وهو يكذب، هذه شهادة الزور، يشهد مقابل منفعة، مقابل مال أو مقابل أن المشهود له صديق له أو ما أشبه ذلك. إذا شهد بذلك فقد شهد بالزور، نسأل الله العافية. كذلك اليمين الغموس جاء أنه من الكبائر وهو قريب من شهادة الزور، وهو أن يحلف الإنسان على شيء وهو كاذب، يعلم أنه كاذب، سمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في الإثم أو في النار، نسأل الله العافية. ومن ذلك الزنا، فقد جاء في كتاب الله التحذير منه، وأخبرنا جل وعلا أنه ساء سبيل، أنه فاحشة، وأنه ساء سبيلا، وأنه ليس من شأن المؤمنين. ومن ذلك اللواط، عمل قوم لوط، فهو أخبث من الزنا، ولهذا رجم الله جل وعلا أصحابه ونكس رؤوسهم، حملوا ثم نكسوا على رؤوسهم ثم أتبعوا حجارة من سجيل منضود. ويقول جل وعلا وما هي من الظالمين ببعيد، ويفسرون ما هي من ظالمي هذه الأمة الذين يفعلون هذا الفعل، ليست بعيد منهم، قريبة. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يكون في هذه الامة مسخ وقذف، يعني رجم وخسف، خسوف ومسخ يعني يمسخون قردة وخنازير ويرجمون من السماء بالحجارة اذا فعلوا كما فعل اولئك الذين نكس الله فطرهم، لأن هذا أمر قبيح، الطبائع تنفر منه وتستخبثه وتستغيره. كيف يتركون النساء التي خلقها الله جل وعلا ويذهبون إلى الحشوش الخبيثة المنتنة؟ ولهذا يقول عبد الملك بن مروان والله لو لم يذكره الله جل وعلا في القرآن ما صدقت أن رجلا يأتي رجلا، لقبح ذلك. ولكن هذا ليس عند كل احد، ليس عند كل احد، بعض الناس شبه البهيمة، بل البهيمة احسن، البهيمة لا يمكن ان بهيمة تأتي بهيمة، ذكرا يأتي ذكرا، لا يمكن الا نوع واحد وهو الحمار فقط، هو الذي ينزو بعضه على بعض لانه من ابلد البهائم واخسها.